قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب رضي الله عنه في الوتر. وقال: أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبجى عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ذكر اختلاف الناقلين لحديث أبي بن كعب في الوتر، وهو تابع للباب المتعلق بالإيتار بثلاث. قد مر الوتر بواحدة ثم بثلاث، وسيأتي فيما هو أكثر من ذلك. والمقصود من الثلاث التي يؤتى بها مسرودة أو يؤتى بها مفصولة اثنتين وبعد وعدهما تشهد وسلام، ثم بعد ذلك الركعة الثالثة المفردة المستقلة. وقد جاء في بعض الروايات للحديث أنه لا يسلم إلا في آخرهن، أي في آخر الثلاث، فعلى هذا يكون من قبيل الإيتار بثلاث مسرودة متصل بعضها ببعض، يكون السلام في آخرها. وأورد النسائي حديث أبي بن كعب من طرق، أولها هذه الطريق التي فيها أنه كان يوتر بثلاث: يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع، يعني في الوتر. والقنوت يكون قبل الركوع ويكون بعده، وكان بعد فراغه من الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويطيل في آخرهن، أي المرة الأخيرة من الثلاث فيمدها ويطيل فيها ويقول سبحان الملك القدوس، يعني يطيل فيها عن الأولى والثانية. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا علي بن ميمون، أخبرنا علي بن ميمون وهو الرقي، وهو ثقة أخرج له النسائي وابن ماجه. عن مخلد بن يزيد، عن مخلد بن يزيد وهو ثقة أخرج له صدوق له أوهام، وهو صدوق له أوهام أخرج له الجماعة إلا الترمذي، وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن سفيان، عن سفيان الثوري، هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة ثبت حجة إمام، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن زبيد، نعم، عن زبيد بن الحارث اليامي الكوفي، ثقة ثبت عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة. سعيد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. جماعة، جماعة، نعم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة، وهو صحابي صغير أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبي بن كعب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والحديث من رواية صحابي عن صحابي، صحابي صغير هو عبد الرحمن بن أبزة، وصحابي كبير مشهور هو أبي بن كعب, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وكذلك عبد الرحمن بن أبزة الصحابي الصغير حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى, وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون, وفي الثالثة بقل هو الله أحد. ثم ورد النسائي حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى, وهو مثل التي قبلها من حيث أنه يقرأ في الأولى بقول بسبح اسم ربك الأعلى, وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون, وفي الثالثة بقول هو الله واحد, وهو مختصر عن الذي قبله, لأن الذي في قبله في ذكر القنوت وفي ذكر سبحان ربي سبحان الملك القدوس بعد السلام والفراغ من الوتر, ثم وفيه أيضا أنه يطيل في آخرهن أي آخر التسبيحات الثلاث, وهذا مختصر ليس فيه إلا ذكر ما يقرأ في الركعة الأولى والثانية والثالثة. الإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور ببراهوية المروزي, ثقة ثبت حجة إمام فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. قال حدثنا عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي. عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب وقد مر ذكرهم. وقال أخبرنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد العزيز بن خالد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى, وفي الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون, وفي الثالثة بقول هو الله أحد, ولا يسلم إلا في آخرهن ويقول يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثا. ثم ورد النسائي حديث أبي بن كعب من طريق أخرى, وهو مثل الذي قبله من حيث القراءة في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى, وفي الثانية بيقول يا الكافرون, والثالثة بيقول هو الله واحد, وفيه أنه لا يسلم إلا في آخرهن أي أنها ثلاث مسرودة وفيه أنه يقول بعد الفراغ من الصلاة سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. والإسناد يقول أن سيخبرنا يحيى بن موسى البلخي. نعم. يحيى بن موسى البلخي وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد العزيز بن زياد بن خالد عبد العزيز بن خالد بن زياد الترمذي مقبول أخرج حديثه النسائي. وأبوه مر ذكره في درس أمس في إسناد الرباعي الذي فيه قتيبة يروي عن خالد بن زياد الترمذي مر في إسناد الرباعي مر بالأمس ذاك أبوه, وهذا عبد العزيز بن خالد ابن عبد العزيز بن خالد بن زياد الترمذي ذاك ثقة, وأما هذا فهو مقبول. عن سعيد بن أبي عروبة وقد مر ذكره. عن قتادة وقد مر ذكره. عن عزرة بن تميم البصري وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن سعيد عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بن كعب وقد مر ذكرهم. وفي الإسناد مقبولان، أحدهما عبد العزيز بن خالد بن زياد والثاني عزرة بن تميم البصري. وقد عرفنا أن المقبول هو الذي يعتمد حديثه عند المتابعة، وإذا لم يتابع فإنه لا يعتمد حديثه. ومن المعلوم أنه مر طريقان هما مثل هذه الطريق من حيث ما اشتملت عليه، فالحديث له ما يعضده، أو هذا الإسناد له ما يعضده من الأسانيد الأخرى التي جاءت للحديث نفسه، وهو حديث ابن أبي أبي بن كعب من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة. قال: باب ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير. وقال: أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. أوقفه زهير. ثم ورد النسائي اختلاف الناقلين أو ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الوتر، أي الوتر بثلاث. ومن المعلوم أن الثلاث في هذا الحديث وفي الذي قبله أنها تابعة لركعات قبلها، تابعة لركعات قبلها، مثل ما جاء في حديث عائشة المتقدم لما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذه الثلاث التي هي آخر الصلاة هي التي يحصل الإيتار بها، التي يحصل الإيتار بها إن كانت مسرودة أو كانت مفرقة اثنتين ثم سلام ثم واحدة، فيكون تكون الواحدة هي التي توتر ما مضى، هي التي توتر ما مضى. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مثل حديث أبي بن كعب المتقدم، من حيث أنه يقرأ قل هو الله، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. إيش بعده؟ قال: أوقفه زهير. لا، إيش بعد بعد يكون يقرأ كذا وكذا في شيء؟ أوقفه زهير فقط. لا، ما فيه لا أوقفه زهير، ما في غير. ثم أشار إلى أن زهيرا وقفه على ابن عباس، وذكر الطريقة التي فيها كون زهير أوقفه، وهي الطريقة التي تليها، فإنه ذكر الإسناد وفيه زهير، وفيه أن ذلك من فعل ابن عباس، أنه هو الذي أوتر بثلاث، والأول موصول إلى رسول الله ومرفوع إلى رسول الله، هذه الطريقة التي معنا مرفوع فيها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والطريقة الثانية موقوفة. الإسناد: أخبرنا الحسين بن عيسى أخبرنا الحسين بن عيسى إيش قال عنه؟ صدوق صاحب حديث، أيوه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة مشهور بكنيته، وهو ممن وافق اسمه موافقت كنيته اسم أبيه. وقد مر بنا جملة من الأسماء أو من الرواة الذين توافق كنيتهم أسماء آبائهم، ومنهم هناد بن السري، ومنهم الأوزاعي، ومنهم إسماعيل بن مسعود، أشخاص كثيرون توافق كناهم أسماء آبائهم وفائدة معرفة هذا النوع لا يظن التصحيف فيما إذا أتي بأبو بدل ابن فإن من لا يفهم يظن أن أبو قد صحفت عن ابن. وأبو أسامة وحماد بن أسامة ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. همدان نسبة عامة وسبيع نسبة خاصة لأن سبيع جزء من همدان. وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، فهم يطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذين يسمون بعبد الله من أصحابه كثيرون، ولكن الذين اشتهروا بلقب العبادلة هؤلاء الأربعة وهم من صغار الصحابة، وإلا فإن الذين يسمون بعبد الله كثيرون، منهم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله أبو بكر عبد الله بن عثمان وعبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، أشخاص كثيرون من الصحابة يقال لهم عبد الله، لكن لقب العبادلة الأربعة على أربعة من أصحابه الكرام الذين هم من صغار الصحابة وكانوا في سن واحد متقارب، وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة الذين تقدمت وفاتهم. وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوتر بثلاث: يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ورد الأثر عن ابن عباس وأن ابن عباس كان يوتر بثلاث: يقرأ في الأولى بقل يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد. والطريق الأولى فيها رفعه من ابن عباس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطريق فيها رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وطريق فيها وقفه على ابن عباس، والذي أوقفه زهير يروي عن أبي إسحاق، والذي وصله أبو إسحاق زكريا بن أبي زائدة يروي عن أبي إسحاق. والرفع ثابت كما في هذا الحديث نفسه وكما في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فإنه مثل حديث ابن عباس المرفوع. الإسناد الألباني يا شيخ قل الألباني شو وجهة نظره؟ إيش الألباني يقول ضعيف وشو وجهة نظره؟ ما يعني الإسناد صحيح لكن لعله من حيث أن ثاني كان موقوفا أو أنه وقف، وإلا فإن الإسناد يعني رجاله كلهم ثقات. أيوة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا أبو نعيم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، هو مشهور بكنية أبو نعيم واسمه الفضل بن دكين، ووصف بأنه يتشيع، ولكن جاء عنه عبارة تدل على سلامته من ذلك المذهب الذي هو التشيع، وهي قوله: ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. وهذا يدلنا على سلامته مما نسب إليه من البدعة التي هي التشيع، لأن من يقول هذا الكلام بعيد غاية البعد أن ينسب إلى هذا المذهب، لأن لعن معاوية وسب معاوية وشتم معاوية من أسهل الأشياء عند أولئك القوم الذين ضلوا عن سواء السبيل. بل إن الزيدية الذين هم أخف الشيعة وأسهل الشيعة يسبون معاوية ويشتمون معاوية، فسب معاوية وشتم معاوية من أسهل الأشياء. وهذا يقول اللي هو ابو نعيم: ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. أيوة. قال حدثنا زهير، قال حدثنا زهير بن معاوية بن حديج الكوفي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق سعيد بن جبير. عن أبي إسحاق السبيعي وقد مر ذكره. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال: باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الوتر. وقال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الليل فاستنى ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فاستنى ثم توضأ فصلى ركعتين حتى صلى ستة ثم أوتر بثلاث وصلى ركعتين. ثم ذكر اختلاف الناقلين على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر، وأورد فيه حديث ابن عباس من طرق، أولها هذه الطريق الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه فاستنى أي استاك وصلى ركعتين ثم نام ثم قام واستنى وتوضأ وصلى ركعتين حتى صلى ستا ثم صلى ثلاثا وصلى ركعتين. وفيه ذكر أنه صلى ثلاثا التي أوتر بها. قال: أخبرنا محمد بن رافع. أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري القشيري شيخ الإمام مسلم، أكثر مسلم من الرواية عنه، وهو من بلده ومن قبيلته، وهو من أهل بلده ومن قبيلته أيضا، لأن مسلم قشيري ونيسابوري، ومحمد بن رافع نيسابوري قشيري، نيسابوري قشيري، فهو من أهل بلد الإمام مسلم ومن قبيلة الإمام مسلم التي هي قشير. ولهذا عندما يذكرون الإمام مسلم ونسبته إلى قبيلته فيقولون القشيري من أنفسهم، القشيري من أنفسهم، يعني معناه أن نسبته إلى قشير نسبة أصل ونسب، بخلاف البخاري فإنهم إذا قالوا الجعفي قالوا مولاهم، ليست نسبته نسبة نسب ولكنها نسبة ولاء، لأن أحد أجداد البخاري أسلم على يدي أحد الجعفيين فقيل له الجعفي أي جده نسبة إلى ذلك الشخص الذي أسلم على يديه، فكان ينسب إليهم فهو نسله فيقال لهم الجعفيين ولاء. فإذا ذكروا نسبة البخاري إلى الجعفيين قالوا مولاهم، يعني نسبة ولاء، والولاء يكون بالحلف ويكون بالإسلام ويكون بالعتق فيقال مولى للمولى بالحلف والمولى بالإسلام، ومنه نسبة البخاري إلى الجعفيين فإنها ولاء بالإسلام ونسبة إلى العتق، الاعتاق، رقيق يعتق، فينسب إلى من اعتقه ولاء فيقال مولاه أو مولى آل فلان. ومسلم من قشير من أنفسهم، يعني معناه أن نسبة نسبة أصل ونسب وليست نسبة ولاء. ومحمد بن رافع النيسابوري القشيري هو شيخ الإمام مسلم وقد أكثر من الرواية عنه، وهو أيضا من أهل بلده ومن قبيلته. وحديثه أي الـ محمد بن رافع أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة. قال حدثنا معاوية بن هشام. قال حدثنا معاوية بن هشام. معاوية بن هشام وهو إيش؟ صدوق له أوهام أخرجه البخاري في الأدب ومسلم أصحاب الشن الأربعة. وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب مفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا سفيان وهو الثوري وقد مر ذكره. عن حبيب أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت الكوفي وهو ثقة ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن علي. عن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس. محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه علي بن عبد الله بن عباس وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن أبيه عبد الله بن عباس وقد مر ذكره. وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ واستاك وهو يقرأ هذه الآية حتى فرغ منها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم صلى ركعتين ثم عاد فنام حتى سمعت نفخة ثم قام فتوضأ واستاك ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فتوضأ واستاك وصلى ركعتين وأوتر بثلاث. ثم ورد حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبلها, يعني صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم صلى ثلاثا. والطريقة الأولى فيه أنه صلى ركعتين يعني بعد أي بعد الوتر بثلاث, أي بعد الوتر بثلاث صلى ركعتين. وفيه أنه نام بعد الركعتين ثم نام مرة أخرى بعد الركعتين ثم نام, يعني ثم أوتر بثلاث, ثم نام ثم أوتر بثلاث. والإسناد قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي ثقة حافظ أخرج له مسلم وقد مر ذكره آنفا. والنسائي وحده يا شيخ أخرج حديثه النسائي وحده. نعم. قال حدثنا حسين. قال حدثنا حسين بن علي الجعفي. حسين بن علي الجعفي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة البصري وهو ثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حسين بن عبد الرحمن. عن حسين بن عبد الرحمن الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حبيب عن محمد بن علي. عن حبيب عن محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. وقال أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا معمر بن مخلد ثقة قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن وساق الحديث. ثم ورد حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه الإحالة على الطريقة التي قبلها أنه استيقظ واستنى ثم ساق الحديث الذي هو كونه قام واستاك وتلا الآيات من آخر سورة آل عمران وصلى ركعتين ثم نام ثم صلى ركعتين ثم نام ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام وصلى ثلاثا. يعني هذا الحديث طريقة أخرى أنه قام واستنى وساق الحديث أي كالرواية التي قبلها التي قبله. أيوة إسناد. أيوة. أخبرنا محمد بن جبلة وهو ثقة صدوق يا شيخ صدوق أخرج له نسائي وحده. وهو صدوق أخرج حديثه النسائي. محمد بن جبلة صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا معمر بن مخلد. هذا معمر ابن مخلد. معمر بن مخلد وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا عبيد الله بن عمرو. قال حدثنا عبيد الله بن عمرو هو الرقي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن زيد. عن زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت إلى ابن عباس وقد مر ذكرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.